الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات جعل فيها أنهارا وجبالا راسيات أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات أنزل الغيث مباركا والفلك في البحر بالخير جاريات سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات ونشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش رفيع الدرجات منزه الذات عن الاختصاص والجهات سبحانه حكيم خبير أوجد على مراده الكائنات عليم قدير تندرج تحت علمه جميع المخلوقات وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات سميع بصير لا تختلط عليه اللغات والأصوات علي كبير لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات ونشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المعصوم من كل الشهوات مغلاق الشرور كلها المنزه عن الهوان والمبرأ من النزغات والخطرات شمس الدجى وقمر الليالي الحالكات شمس الدجى وقمر الليالي الحالكات المعدوم مثله ومثله لم تلد الأمهات المرفوع اسمه وباسمه تستمطر الرحمات المرفوع ذكره وبذكره تحل المشكلات المأمول حبه وبحبه يوم الفزع الأكبر تكشف الكربات القوي بيانه وبتبيانه تندفع المعضلات الفريد حياؤه وحياؤه لم تحظ بمثله البنات اللهم صل وسلم وبارك على أسعد المخلوقات عدد ما في الكون من معلومات ومداد ما خطه القلم من كلمات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما دام ذهبت الكواكب في أفلاكها والنجوم سابحات فاللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا ندعوك يا رب وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم وندعوك بما دعاك به آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وندعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وندعوك بما دعاك به يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وندعوك بما دعاك به أيوب عليه السلام ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين وندعوك بما دعاك به زكريا عليه السلام ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كما ندعوك يا ربنا بما دعاك به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فاللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف فعلنا شر ما قضيت استغفرك ونتوب إليك استغفرك ونتوب إليك استغفرك ونتوب إليك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أسألك رضاك والجنة أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جابك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا الله ذا الجلال والإكرام يا منزل القرآن على النبي خير الأنام ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين اللهم ارزقنا بألف القرآن ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلة وبالدال دواء وبالذال ذكرى وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فهما وبالقاف قوة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم ملكا وبالنون نصرا وبالواو وقايا وبالهاء هدايا وبالياء يقينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا نور كل نور يا نور كل نور يا نور كل نور يا قدوس يا طهور يا غيورا فوق كل غيور يا من حرمت التبرج والسفور يا من أنزلت سورة النور أدبنا بآداب سورة النور اللهم أدب شبابنا بآداب سورة النور وزين نساءنا وبناتنا بحجاب سورة النور واجعلها ضياء لنا في جميع الأمور برحمتك يا من إليه تصير الأمور يا رب الأرض والسماء اللهم اهد البنات والنساء واجعل الحياء لهن كساء وقهن الفتن والبلاء واصرف عنهن كيد السفهاء واجعل شعارهن فاطمة الزهراء واجعلهن قدوة كالخنساء وأنبت منهن خير الأبناء برحمتك يا ذا المن والعطاء اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا اللهم أنبت أولادنا وبناتنا نباتا حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من بيده إصلاح القلوب يا من قلت في كتابك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يا من إليه المشتكى قد نزل بنا البلاء وتفشى فينا الداء وأصبح الأقرباء غرباء والأخلاء أعداء وعق الأبناء الآباء وتباعد الأشقاء وساد النفاق والرياء وضاع الولاء والوفاء وتقطعت صلاة الأرحام وأكل مال الأيتام وأكل مال الأيتام وانفرد بالموائد اللئام وانفرد بالموائد اللئام وهلك المحرومون في الزحام وانتهكت الأعراب وانتهكت الأعراب والمحارم وحل الظلام فاللهم أذن لنورك أن يبدد الظلام فاللهم أذن لنورك أن يبدد الظلام ويسود الحب والوئام ونعود لأخلاق الإسلام ولنصر الإسلام فاللهم أدبنا بأدب الإسلام وأدب القرآن وسنة النبي خير الأنام برحمتك يا رحيم يا رحمن يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم أكرم آباءنا واغفر لأمهاتنا اللهم أكرمهم كما أكرمونا وارحمهم كما رحمونا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وأنزل عليهم الخير مدرارا واجمعنا معهم في جنات وأنهارا واجمعنا معهم في جنات وأنهارا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يعلم حوائج السائلين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن المسيئين يا من أكرمنا بشهر القرآن شهر الغفران اللهم إن رمضان نور القرى والمدن وأحيا الروح والبدن وأذهب الهم والحزن ونشر الخير حيث سكن فأعطنا فيه عظيم الأجر والمنن اللهم أعطنا من كنود الرحمن وكرائم القرآن ودعائم الإسلام ومن مفاتح الاعتصام ونسألك خير هذه الأيام وارزقنا فيها الأمن والسلام واصرف عنا الأمراض والآلام واصرف عنا الأمراض والآلام واصرف عنا الأمراض والآلام وجنبنا وساوس الشيطان وصلنا بالصحابة الكرام وصلنا بالصحابة الكرام لنرفع راية السنة والقرآن برحمتك يا من لا يغفل ولا ينام ويا ذا الجلال والإكرام يا من لا يدركه بصر ولا يصله نظر ولا يحصيه بشر يا من لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد يا من أمره قضاء وحكمة ورضاه أمان ورحمة اللهم ارزقنا نصر المرسلين. آمين. اللهم ارزقنا نصر المرسلين. آمين. وأمن النبيين. آمين. وصدق المؤمنين. آمين. ودرجة الفائزين. آمين. وقوة المقربين. آمين. وهمة الصادقين. آمين. وحكمة الصابرين. آمين. وسر العابدين. آمين. وحب التائبين. آمين. وخشوع المخبتين. آمين. وثبات الموحدين. آمين. وأنس القانتين. آمين. ونسألك يا ربنا علم الخائفين. آمين. وخوف العالمين. آمين. ويقين المتوكلين. آمين. وتوكل الموقنين. آمين. وتوكل الموقنين. آمين. وإنابة المخبتين. وإخبات المنيبين. وشكر الصابرين. وصبر الشاكرين. ونسألك صدق الإيمان. ونسألك صدق الإحسان. يا خير الرازقين. يا خير الرازقين. يا خير الرازقين. نسألك رزقا واسعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. كما نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك ومغفرة وعافية ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من جعلت لكل شيء قدرا. يا من جعلت لكل شيء قدرا. ولكل قدر أجلا. ولكل أجل كتابا. ولكل أجل كتابا. فاللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. وآتنا كتابنا باليمين. وآتنا كتابنا باليمين. واكتبنا في عليين. واكتبنا في عليين. واجعلنا من أصحاب اليمين. يا رب يا رب يا رب من سواك يحمي من يلوذ بحماك. من سواك يحمي من يلوذ بحماك. أمن يجيب المضطر إذا دعاك. من لنا سواك يجيرنا مما نخاف من العذاب. من لنا سواك يغيثنا عند الشدائد والصعاب. من لنا سواك نبثه شكوانا إن جل المصاب. من لنا سواك وأين نذهب دلنا أين الذهاب. من لنا سواك ولنا ذنوب كالجبال والحضار من لنا سواك إذا قبور بعثرت فوق التراب من لنا سواك وكل ما فوق التراب تراب سبحانك اللهم يا من عنده حسن المآب فاللهم اقبل دعاءنا اللهم اقبل دعاءنا آمين ورجاءنا آمين وارحم تذللنا آمين وقبل مناجاتنا آمين وقبل مناجاتنا آمين ويسر لنا بها حسن الثواب آمين سبحانك أنت أنت الرحيم وأنت التواب سبحانك أنت الرحيم وأنت التواب وأنت غفار الذنوب لمن أناب وأنت غفار الذنوب لمن أناب يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا من لا يموت يا الله ارحم من يموت يا الله ارحم من يموت يا الله يا حي يا من لا يموت يا الله ارحم من يموت يا الله اللهم أنت الواحد الكبير يا الله وأنت المغيث المجيب يا الله وأنت المغيث المجيب يا الله نسألك عفوك إذا غرغرت الروح في الصدور يا الله اللهم ارحمنا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور اللهم ارحمنا إذا انقطع الشهيق والزفير ولم يغثنا صغير أو كبير اللهم ارحمنا يوم ينفخ في الصور ونعوذ بك يا ربنا من ظلمة القبور اللهم احشرنا مع أهل الرضا والنور اللهم احشرنا مع أهل الرضا والنور مع الذين تتلقاهم الملائكة بالبشر والسرور برحمتك يا من إليه تصير الأمور اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا عون المؤمنين ويا جار المستجيرين ويا مجير المستجيرين يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العظمة والسلطان يا من قصمت القياصرة وقهرت الجبابرة وخضعت لك أعناق الفراعنة اللهم سلط على اليهود الريح القواصف والبراكين والعواصف واملأ قلوبهم بالرعب والمخاوف اللهم نكس لهم كل راية وحل بينهم وبين كل غاية اللهم شتت اليهود ومن والاهم في كل بلد ومصر اللهم شتت اليهود ومن والاهم في كل بلد ومصر ودمرهم في كل زمن وعصر واجعل كيدهم في وهن وخسر ورد عليهم كل شر بشر وضر اللهم اجعل جيش المسلمين جيشا لا ينهزم وبيوت المسلمين حصنا لا ينهدم اللهم أهلك اليهود كما أهلكت عادا وإرم وأنزل عليهم سيل العرم وأنزل عليهم سيل العرم اللهم اكسر شوكتهم واقض على ساستهم واقض على ساستهم واجعل أموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين في كل وقت وحين يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار يا قهار يا قهار اللهم سلط على اليهود ومن والاهم فتنة سوداء تمزق قوتهم وتحرق أئمتهم وتشرب دماءهم وتخطف أبصارهم وتذهب عقولهم وتذهب عقولهم وتخرب بيوتهم وتخرب بيوتهم وتنكس راياتهم وتنكس راياتهم بقوتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام والجاه والسلطان والجاه والسلطان اللهم أيقظ في المسلمين الهمم والعزائم ونبه فيهم الغافل والنائم ونبه فيهم الغافل والنائم وارفع قدرهم إن قل عددهم وارفع قدرهم إن قل عددهم واجعل الملائكة مددا لهم واجعل الملائكة عونا لهم فأنت نعم المولى ونعم النصير يا صاحب كل نجوى يا الله يا صاحب صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كاشف البلوى اللهم قد جفت في العيون الدموع وقلت من حولنا الجيوش والدروع وتكالبت علينا الأمم والجموع وشباب الأقصى يتلوى بين العري والجوع وشباب الأقصى يتلوى بين العري والجوع اللهم أذن للأصول أن تحمي الفروع اللهم أذن للأصول أن تحمي الفروع واحفظ الأقصى يا رب واحفظ الأقصى يا رب واحفظ الأقصى يا رب واحفظ الأقصى كما حفظت القلوب بين الضلوع فسبحانك خير الحافظين سبحانك خير الحافظين سبحانك خير الحافظين يا من إليه المشتكى نشكو إليك ما يحدث لإخواننا في فلسطين من اليهود الملاعين ومن والاهم من المنافقين والكافرين فاللهم إن إخواننا ذاقوا مر العيش والخبز وشكوا إليك اللوعة والعجزة وأصبحوا لا يرون إلا لمزا أو غمزا وأصبحوا لا يرون إلا لمزا وغمزا اللهم ارفع عنهم هذا البؤس والرجزا اللهم ارفع عنهم هذا البؤس والرجزا واجعل لواءهم في كل مكان راية ورمزا ورد إليهم حقهم الذي أخذا ورد إليهم حقهم الذي أخذا يا رب الأقصى والعتيق يا رب الأقصى والعتيق اللهم إن الأقصى تبكي منابره وامتلأت بالموتى مقابره وامتلأت بالموتى مقابره ولم ير مسكا يخامر وقل حافظه وناصره ولم تحفظ له سرائره وأصبح شاعر زائرا فاللهم افتح للمجاهدين الأبواب فاللهم افتح للمجاهدين الأبواب وأذل عنهم الصعاب وأذل عنهم الصعاب واصرف عنهم كيد الذئاب واصرف عنهم كيد الذئاب وكل منافق وكذاب واجمع حولهم القلوب والرقاب. اللهم اجمع حولهم القلوب والرقاب. اللهم اجمع حولهم القلوب والرقاب بقوتك يا رب الأرباب. يا رب الأرباب. يا رب الأرباب. يا رافع السماء بلا عمد. يا رافع السماء بلا عمد. يا رافع السماء بلا عمد. ارفع عنا ما نحن فيه من ضعف، واصرف عنا الرعب والخوف، وأيقظ غافلنا من سبات أهل الكهف، وأمدنا بجبريل وميكائيل ومئة ألف. بقوتك يا قوي يا متين. يا قوي يا متين. اللهم ضاق الصدر ونفد الصبر، فاللهم ارزقنا صحوة الفجر وسرعة النصر وسرعة النصر وسرعة النصر وغوث بدر وغوث بدر وغوث بدر. يا رب يا رب يا رب إليك نرفع صلاتنا ومناجاتنا وبكاءنا ودعاءنا وسؤالنا، فأقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي برما وفي كشمير وفي كل مكان وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وارحم شهداءهم وتقبل شهداءهم. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك ووفاة في بلد حبيبك ووفاة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق ولاة أمورنا وأظهر الغيرة في قلوبنا وفي قلوب ولاة أمورنا لنصرة إخواننا المستضعفين ولما فيه صلاح أمرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب يا ربنا ونور أبصارنا. يا ربنا ويا نور أبصارنا. يا غفار الذنوب. يا غفار الذنوب. يا غفار الذنوب يا الله يا مثبت القلوب يا الله يا مثبت القلوب يا الله غدا القلب من الذنب عليلا يا الله غدا القلب من الذنب عليلا يخشى دنو الأجل والرحيلا يروعه غضبك أن يطولا يسألك ألا تشمت بنا جهولا يرجوك ألا تأخذه الذنوب أخذا وبيلا يا من يحب المتطهرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من يحب الصابرين يا من يحب الصالحين أعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ونسائنا ولمن كان له حق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ولا تصرفنا من هذا المقام العظيم وفي ختام هذا الشهر الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا عزيز يا غفور كما نسألك الفردوس والكوثر والحور وارزقنا يا ربنا رمضان أعواما عديدة اللهم ارزقنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأياما سعيدة اللهم اجعل في أمتنا عيدا وفي أرضنا عيدا وفي بيوتنا عيدا وأن ترزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد خير الأنام برحمتك يا رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد